لقد تغيرت أشياء كثيرة في إيطاليا أثناء عهد إيزابيلا، فقد جاء بابوات وذهبوا، وصعد سيزار بورجيا ثم سقط، وفقدت البندقية إمبراطوريتها، وغزيت ميلانو واضمحلت فلورنسا، ونهبت روما على يد إمبراطور آل هابسبرغ الإسباني تشارلز الخامس. وخلال هذا كله لم تنجو مانتوا الصغيرة فحسب، بل ازدهرت وصار بلاطها موضع حسد إيطاليا، وقيض لثرائها وسيادتها أن يظلا متماسكين قرنا كاملا بعد وفاة إيزابيلا في سنة 1539. التفسير: كانت إيزابيلا ديست تفهم وضع إيطاليا السياسي بوضوح مذهل، فما إن تنحاز إلى جانب أي من القوى في الميدان حتى تحكم على نفسك بالهلاك، فالقوي من شأنه أن يستولي عليك، والضعيف من شأنه أن يستنزفك، وأي تحالف جديد سيؤدي إلى عدو جديد. وبما أن هذه الدائرة كانت تثير مزيدا من المنازعات، فإن قوى أخرى سوف تجر إليها حتى لا تعود قادرا على تخليص نفسك، وفي نهاية الأمر سيكون من شأنك أن تنهار من الإنهاك المضني. فوجهت إيزابيلا مملكتها عبر الطريق الوحيد الذي من شأنه أن يوصلها إلى بر الأمان، فلم تسمح لنفسها أن تفقد اتزان تفكيرها من خلال الولاء لدوق أو ملك، ولم تحاول إيقاف الصراع المستعر من حولها، لأن ذلك كان سيجرها إلى أتونه. وعلى أي حال فقد كان في الصراع فائدة لها، فإذا كانت الأطراف المختلفة تقتتل حتى الموت وتنهك نفسها في تلك العملية، فإنها لن تكون في وضع يمكنها من ابتلاع مانتوا. وكان مصدر قوة إيزابيلا هو قدرتها البارعة على التظاهر بالاهتمام بشؤون كل طرف ومصالحه، بينما هي لم تلتزم عمليا إلا بنفسها ومملكتها. إذا دخلت في قتال ليس من اختيارك فإنك ستفقد كل مبادرة، لأن مصالح المتقاتلين تصبح مصالحك وتصبح أنت أداة لهم. تعلم السيطرة على نفسك وأن تكبح ميلك الطبيعي للانحياز إلى طرف من الأطراف والاشتراك في القتال. كن ودودا وجذابا لكل من المتقاتلين، ثم ابتعد عندما يتصادمون، فمع كل معركة سيصبحون أضعف، بينما تصبح أنت أقوى مع كل معركة تتجنبها. عندما يتصارع الجهلول وهو طائر طويل المنقار وبلح البحر، فإن صياد السمك هو المستفيد. قول صيني قديم. مفاتيح السلطة: لكي تنجح في لعبة السلطة يتعين عليك أن تتحكم في عواطفك، ولكن حتى إذا نجحت في الحصول على مثل هذه السيطرة على النفس فإنك لن تستطيع قط أن تسيطر على الأمزجة المتقلبة لمن حولك، ويمثل هذا خطرا كبيرا، فمعظم الناس يتصرفون وسط دوامة من العواطف فيبدون ردود فعل باستمرار، فيثيرون مشاجرات وصراعات، فتحكمك بنفسك واستقلالك لن ينجم عنه إلا إقلاقهم وإثارة غيظهم، فيحاولون جرك إلى الدوامة متوسلين إليك أن تنحاز إليهم في معاركهم التي لا تنتهي، أو أن تصالحهم لتحل السلام فيما بينهم. فإذا خضعت لمناشداتهم العاطفية فسوف تجد ذهنك أنت ينشغل شيئا فشيئا بمشاكلهم هم، فلا تسمح لأي تعاطف أو شفقة تملكها أن يمتصاك إلى داخل الأتون، فهذه لعبة لن تستطيع كسبها، إذ إن الصراعات لا يمكن إلا أن تتكاثر وتتوالد. ومن جهة أخرى فإنك لا تستطيع أن تتنحى جانبا بشكل كامل، لأن ذلك سيسبب إهانة لا ضرورة لها، فلكي تمارس اللعبة على نحو ملائم يتعين عليك أن تبدو مهتماً بمشاكل الآخرين، بل وأن تبدو أحياناً كأنك تنحاز إلى جانبهم. ولكن بينما ترسل إشارات خارجية سطحية من الدعم، فإن عليك أن تحافظ على طاقتك الداخلية وعقلانيتك بإبقاء عواطفك غير مشتبكة أو مشغولة. ومهما حاول الناس بشدة أن يجروك إلى الداخل، فلا تدع اهتمامك بشؤونهم ومناحراتهم التافهة يتعدى السطح أبداً. أعطهم هدايا واستمع إليهم بنظرة متعاطفة معهم، بل والعب دور الساحر الجذاب بين الفينة والفينة. ولكن من الناحية الداخلية أبق كلا من الملوك المتوددين وأمثال بورجيا من الغدارين على مبعودة منك جميعا على حد سواء، إذ أنك برفض الالتزام وبالحفاظ على استقلالك تحتفظ بزمام المبادرة، فتظل تحركاتك خاضعة لاختيارك أنت وليست ردود فعل دفاعية إزاء الدفع والسحب والجذب ممن هم حولك. إن تباطؤك في سحب سلاحك قد يكون بحد ذاته سلاحا، وخصوصا إذا تركت الآخرين ينهكون أنفسهم بالاقتتال ثم استفدت من استنزافهم المنهك. ففي الصين القديمة قامت مملكة شين ذات مرة تغزو مملكة سينغ، فاعتقد هوان حاكم مقاطعة مجاورة لها أنه ينبغي عليه أن يهرع للدفاع عن سينغ، ولكن مستشاره نصحه بالانتظار قائلا: إن سينغ لم تدمر بعد، وشين لم تستنزف بعد، وإذا لم تستنزف شين فإننا لن نكون ذوي تأثير كبير، وبالإضافة إلى ذلك فإن فضل دعم دولة في خطر ليس كبيرا بحجم فضيلة إحياء دولة مدمرة. فأخذ ذلك الحاكم بنصيحة مستشاره هذا، وكما توقع فقد حصل هوانغ فيما بعد على المجد من طرفيه، وهما إنقاذ سينغ من حافة الدمار ومن ثم غزو شين المستنزفة، فقد بقي خارج القتال حتى أنهكت القوات المشتركة فيه بعضها بعضا، وعند تلك النقطة كان تدخله سليما، فهذا ما يسمح لك به إمساكك عن الانغماس في المعمعة. وقت لتضع نفسك في مركز الاستفادة من الوضع عندما يبدأ أحد الطرفين بالاندحار. ويمكنك أيضاً أن تسير في اللعبة خطوة أبعد بالوعد بدعم كلا طرفي الصراع بينما أنت تناور لكي تكون أنت الطرف الخارج رابحاً من الصراع. فهذا هو ما فعله كاستروشيو كاستراكاني حاكم مدينة لوكا الإيطالية في القرن الرابع عشر عندما كانت لديه مخططات ضد مدينة بيستويا، فقد كان حصارها باهظاً يكلف أرواحاً وأموالاً، ولكن كاستروشيو كان يعرف أن بيستويا فيها فئتان متنافستان تكره كل منهما الأخرى، وهما السود والبيض، فتفاوض مع السود واعدا بمساعدتهم ضد البيض، وبدون علمهم وعد البيض بمساعدتهم ضد السود، وقد وفى كاستروشيو بوعوده للفريقين، فأرسل جيشا إلى بوابة للمدينة يسيطر عليها السود، فرحب به الحرس وأدخلوه بالطبع. وفي تلك الأثناء دخل واحد آخر من جيوشه عبر بوابة يسيطر عليها البيض، واتحد الجيشان في وسط المدينة فاحتلاها وقتلا قادة الفئتين معا وأنهيا الحرب الداخلية واستوليا على بيستويا لصالح كاستروشيو. إن المحافظة على استقلالك يعطيك خيارات عندما يتبادل الناس الضربات، فتستطيع أن تؤدي دور الوسيط الساعي إلى السلام بينما أنت في الحقيقة منهمك في تأمين مصالحك الخاصة، وتستطيع أن تتعهد بمساعدة طرفه وقد يتودد إليك الطرف الثاني بعرض أعلى، أو قد تظهر أنك تتعامل مع الطرفين معا مثل كاستروشيو ثم تحرض كل من الطرفين المتعاديين على الآخر، وفي غالب الأحيان قد تتعرض لإغراء الانضمام إلى الطرف الأقوى عندما يندلع صراع، أو إلى الطرف الذي يعرض عليك مزايا ظاهرة في تحالف. فهذه مسألة فيها مخاطر. فأولاً، كثيراً ما يكون من الصعب التنبؤ بالطرف الذي سيكسب في المدى البعيد، وحتى إذا كان حدسك صحيحاً وتحالفت مع الطرف الأقوى، فقد تجد نفسك مبلوعاً وضائعاً أو منسياً، لأن ذلك يناسب المنتصرين عند كسبهم للمعركة. ومن جهة أخرى، فإنك إذا انضممت إلى الطرف الأضعف فقد حكمت على نفسك بالهلاك، ولكن العب لعبة الانتظار ولن تكون خاسراً. في ثورة تموز يوليو لعام 1830 في فرنسا، وبعد 3 أيام من الشغب والاضطرابات، جلس السياسي الفرنسي تاليران الذي أصبح عجوزاً عند شباكه في بيته بباريس، ينصت إلى النواقيس التي راحت تقرع إيذاناً بانتهاء الاضطرابات، فالتفت إلى مساعد له وقال: آه النواقيس، إننا نفوز. وسأله المساعد: من هم نحن يا أميري؟ فأشار إليه تاليران أن يلزم الهدوء، ثم رد عليه: لا تنطق بكلمة، سأقول لك من نحن غدا. كان يعرف أن الحمقى فقط هم الذين يتسرعون في وضع كهذا، وأن التعجل في الالتزام يجعلك تفقد القدرة على المناورة، كما أن احترام الناس لك يتناقص، فيفكرون أنك قد تلتزم قضية أخرى مختلفة غدا ما دمت قد أعطيت نفسك بمثل هذه السهولة لهذه القضية. فالحظ السعيد إله متقلب كثيرا ما يمر من هذا الجانب إلى ذاك، فالالتزام بجانب واحد يحرمك من ميزة الوقت ورفاهية الانتظار. دع للآخرين أن يقعوا في غرام هذه الجماعة أو تلك، أما أنت فلا تهجم من ناحيتك ولا تفقد اتزانك. وأخيرا، فإن هناك مناسبات يكون أعقل تصرف فيها هو أن تتخلى عن كل تظاهر بمظهر الدعم، وبدلا من ذلك تعلن على الملأ استقلالك واعتمادك على نفسك، فوقفة الاستقلال الباذخة الفخمة هامة على وجه الخصوص للذين يحتاجون إلى كسب الاحترام. وقد أدرك ذلك جورج واشنطن في عمله لتأسيس الجمهورية الأمريكية الفتية على أرض صلبة، وبصفته رئيسا فقد تجنب إغراء عقد تحالف مع فرنسا أو إنجلترا رغم الضغط عليه كي يفعل، فقد كان يريد للبلد أن يكسب احترام العالم من خلال استقلالها. ورغم أن معاهدة مع فرنسا كان يمكن أن تساعده في الأمد القصير، فقد كان يعلم أن إقامة استقلال الأمة سيكون أكثر فعالية على المدى البعيد، لأن على أوروبا أن ترى الولايات المتحدة كقوة مساوية لها. تذكر، ليس لك سوى طاقة محدودة وزمن محدود، وكل لحظة تهدرها على شؤون الآخرين تنقص من قدرتك، وقد تخشى من إدانة الناس لك باعتبارك شخصا بلا قلب، ولكن حفاظك على استقلالك واعتمادك على نفسك سيكسب لك في آخر الأمر مزيدا من الاحترام، ويضعك في مركز سلطة تستطيع منه أن تختار أن تساعد الآخرين بمبادرة تملكها أنت. صورة: أجمة شجيرات في الغابة. تلتصق شجيرة بأخرى فتشتبك مع جارتها بأشواكها، وتمد الأجم ببطء مجالها غير القابل للاختراق، فلا يستطيع النمو والارتفاع فوق الأجم إلا ما يبقى على مبعد ويقف منفصلا. الشاهد: اعتبر أن عدم التورط في اشتباك هو عمل أشجع من الفوز في المعركة، وحيث يوجد أحمق واحد متدخل من قبل، احرص على ألا يكون هنا اثنان.

شبه الجزيرة التي تشكل جزءاً من جنوب البر الإغريقي كانت المستعمرة الأصلية لميلوس. وأثناء الحرب البيلوبونيزية رفض أهل ميلوس أن يتحالفوا مع أثينا وظلوا على ولائهم لإسبارتا الأم. وفي سنة 416 قبل الميلاد أرسل الأثينيون حملة ضد ميلوس، غير أنهم قبل شن هجوم سنة شامل أرسلوا وفدا لإقناع أهل ميلوس بالاستسلام وبأن يصيروا حليفا لأثينا بدلا من التعرض للدمار والهزيمة. قال الموفدون: إنكم تعلمون كما نعلم أن مستوى العدالة يعتمد على التساوي في قوة الإرغام، وأن الأقوياء في الحقيقة يعملون ما يملكون القوة والسلطة لعمله، وأن الضعفاء يقبلون ما هم مضطرون لقبوله. وعندما أجاب أهل ميلوس بأن ذلك إنكار لفكرة الإنصاف، قال لهم الأثينيون: إن الذين يملكون القوة والسلطة يقررون ما هو إنصاف وما هو إجحاف. فجادل أهل ميلوس بأن هذه السلطة تعود إلى الآلهة لا البشر، فرد عضوا في الوفد الأثيني: إن رأينا في الآلهة ومعرفتنا بالبشر تقودنا إلى الاستنتاج بأن قانون الطبيعة العام والضروري هو أن يحكم المرء ما يستطيع. ولم يتزحزح أهل ميلوس، وأصروا أن إسبارتا سوف تأتي للدفاع عنهم، فجابههم الأثينيون بأن الإسبارتيين شعب محافظ وعملي، وأنهم لن يساعدوا ميلوس، لأنه ليس لديهم ما يكسبونه من ذلك، بل لديهم الكثير مما سيخسرونه. وأخيراً بدأ أهل ميلوس يتحدثون عن الشرف وعن مبدأ مقاومة القوة الوحشية، فقال الأثينيون: لا تضللوا أنفسكم بالشعور الزائف بالشرف، فالشرف كثيرا ما يؤدي بالناس إلى الدمار عندما يواجههم خطر واضح يؤثر بطريقة ما في عزة نفوسهم، فليس هناك من نعار في الاستسلام لأعظم مدينة في بلاد الإغريق وهي تعرض عليكم مثل هذه الشروط المعقولة. وانتهت المداولة، وناقش أهل ميلوس الأمر فيما بينهم، وقرروا أن يثقوا بعون إسبارتا وبإرادة الآلهة وبقضيتهم المحقة، فرفضوا عرض الأثينيين بطريقة مهذبة. وبعد بضعة أيام هاجم الأثينيون ميلوس، فقاتلهم أهلها بشرف حتى بدون الإسبارتيين الذين لم يأتوا لإنقاذهم. وبعد عدة محاولات استطاع الأثينيون أن يطوقوا مدينتهم الرئيسية ويحاصروها، فاستسلمت ميلوس في آخر الأمر. ولم يضع الأثينيون وقتا، فقتلوا كل الرجال الذين استطاعوا أسرهم ممن هم في سن العسكرية، وباعوا النساء والأطفال كعبيد، وأسكنوا مستوطنيهم في الجزيرة التي لم ينجو من أهلها سوى حفنة قليلة. التفسير: كان الأثينيون واحدا من أكثر الشعوب عملية في التاريخ، وقد قدموا أكبر ما استطاعوا من حجج عملية في جدلهم مع أهل ميلوس. عندما تكون أنت الطرف الأضعف فليس هناك ما يمكن كسبه من خوض قتال لا طائل من ورائه، فلا أحد يأتي لنجدة الضعيف، لأن المنجدين لن يزيدوا على تعريض أنفسهم للخطر، فالضعفاء وحيدون وعليهم أن يستسلموا، فالقتال لن يكسبك شيئا سوى الاستشهاد. وفي هذه العملية يموت كثير من الناس الذين لا يؤمنون بقضيتك. ليس الضعف ذنبا، بل يمكن أن يصبح قوة إذا تعلمت كيف تشغله بشكل صحيح. فلو استسلم أهل ميلوس في المقام الأول لاستطاعوا أن يجابهوا الإثنيين بالتخريب بطرق ذكية خفية، أو لحصلوا على ما يستطيعون انتزاعه من التحالف ثم تخلوا عنه عندما يضعف الأثنيون الذين ضعفوا فعلا بعد عدة أعوام من تلك الواقعة. فالحظوظ تتغير والأقوياء كثيرا ما يسقطون، فالاستسلام يخفي قوة عظيمة، فهدهادة العدو حتى يستنيم للرضا عن نفسه تعطيك فرصة لتعويض الخسارة واستعادة العافية ووقتاً للتقويض ووقتاً للانتقام، فلا تهدر ذلك الوقت بالتضحية به لأجل الشرف في معركة لا تستطيع أن تكسبها. إن الناس الضعفاء لا يستسلمون عندما ينبغي عليهم أن يفعلوا. الكاردينال دوريتز ولد عام 1613 وتوفي عام 1679. مراعاة القانون. في وقت ما خلال عشرينات القرن العشرين، اقتنع الكاتب الألماني بيرتولت بريخت بقضية الشيوعية، ومنذ ذلك الحين بدأت مسرحياته ومقالاته وأشعاره تعكس الحماس الثوري، وأخذ بصورة عامة يحاول أن يجعل بياناته العقائدية واضحة بقدر المستطاع. وعندما وصل هتلر إلى السلطة في ألمانيا، صار بريخت وزملاؤه الشيوعيون مستهدفين، وكان له أصدقاء كثيرون في الولايات المتحدة، أمريكيون يتعاطفون مع معتقداته، ومثقفون ألمان كانوا قد هربوا من هتلر. وبناء على ذلك هاجر بريخت إلى الولايات المتحدة سنة 1941، واختار أن يستقر في لوس أنجلوس حيث أمل أن يكسب عيشه من العمل في تجارة الأفلام. وعلى امتداد السنوات القليلة التالية أخذ بريخت يكتب نصوصاً للروايات السينمائية ذات ميولاً معادية للرأسمالية بحدة، فلم يحصل على نجاح يذكر في هوليوود. وهكذا قرر في سنة 1947 بعد أن كانت الحرب قد انتهت أن يعود إلى أوروبا، غير أن السنة نفسها شهدت لجنة النشاطات المعادية لأمريكا التي شكلها الكونغرس الأمريكي، وهي تبدأ تحقيقها في التغلغل الشيوعي المفترض في هوليوود، فبدأت تجمع معلومات عن بريخت الذي كان قد اعتنق الماركسية بشكل مكشوف. وفي 19 من أيلول سبتمبر لعام 1947، قبل شهر فقط من تاريخ مغادرة الولايات المتحدة كما كان يخطط، تلقى دعوة للمثول أمام اللجنة، وقد دعي معه أيضا عدد من الكتاب والمنتجين والمخرجين ممن عرفوا كمجموعة باسم الهوليووديين 19. وقبل الذهاب إلى واشنطن، اجتمع الهوليوديون 19 كي يقرروا خطة عمل، فقرروا اتباع نهج المواجهة، فبدلاً من الإجابة عن الأسئلة حول عضويتهم في الحزب الشيوعي، سيقرؤون تصريحات معدة سلفاً تتحدى سلطة اللجنة وتجادل في كون أنشطتها غير دستورية. فحتى لو كانت هذه الاستراتيجية تعني السجن، فإنها ستكسب شهرة وشعبية لقضيتهم. فاختلف معهم بريخت وسألهم: ما الفائدة من لعب دور الشهيد وكسب قليلا من العطف الشعبي العلني إذا كانوا سيخسرون في هذه العملية عرض مسرحياتهم وبيع نصوصهم سنوات طويلة؟ كان يشعر أنهم أذكى بالتأكيد من أعضاء اللجنة، فلماذا ينزلون بأنفسهم إلى مستوى خصومهم بالمجادلة معهم؟ فلماذا لا يبزون اللجنة في المكر بالتظاهر بالاستسلام لها، بينما هم يسخرون منها بطريقة ذكية خفية؟ وأنصت الهوليووديون 19 لبريخت بأدب، ثم قرروا التمسك بخطتهم وتركوه يسلك نهجه وحده. وأخيرا استدعت اللجنة بريخت في 30 من تشرين الأول أكتوبر، وكان أعضاؤها يتوقعون منه أن يفعل ما فعله الآخرون من مجموعة الهوليووديين 19 الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة، أي أن يجادل ويرفض الإجابة على الأسئلة ويتحدى حق الجمعية في عقد جلساتها، بل يصرخ ويقذف بالشتائم والإهانات. غير أن بريخت لدهشتهم الشديدة كان صورة مثالية للانسجام والطيبة، إذ كان يرتدي بذلة، وهذا شيء نادرا ما كان يفعله، ويدخن سيجارا، فقد سمع بأن رئيس اللجنة كان مدخن سيجار متحمسا، فأجاب عن أسئلتهم بأدب وبدا بصورة عامة أنه يحترم سلطتهم. وعلى عكس الشهود الآخرين، أجاب بريخت عن سؤالهم عن كونه منتسباً للحزب الشيوعي، فقال إنه ليس عضواً، وتصادف أن كان ذلك صحيحاً، فسأله أحد أعضاء اللجنة: أصحيح أنك كتبت عدداً من المسرحيات الثورية؟ وكان بريخت قد كتب مسرحيات كثيرة ذات رسائل شيوعية مكشوفة، ولكنه أجاب: لقد كتبت عدداً من القصائد والأغاني والمسرحيات في النضال ضد هتلر، ولذلك يمكن طبعاً أن تعتبر ثورية، لأنني كنت بالطبع مؤيداً لإسقاط حكومته. فلم تواجه هذه التصريحات أي تحد أو اعتراض، وكانت إنجليزية بريخت أكثر من كافية، ولكنه استخدم مترجماً طوال شهادته، فأتاحت له هذه الخطة أن يتلاعب باللغة بصورة ذكية معقدة. وعندما عثر أعضاء اللجنة على سطور ذات ميول شيوعية في النسخ الإنجليزية من أشعاره، تلا تلك السطور بالألمانية للمترجم، وعند ترجمتها كانت تبدو بطريقة ما بريئة لا ضير فيها. وعند إحدى النقاط قرأ عضو في اللجنة واحدة من قصائد بريخت الثورية بصوت عال بالإنجليزية، وسأله عما إذا كان قد كتبها، فأجاب: كلا، لقد كتبت قصيدة ألمانية، وهي شديدة الاختلاف عن هذا. وقد حيرت أجوبته المتهربة أعضاء اللجنة وأربكتهم، ولكن أدبه ولطفه واستسلامه لسلطتهم جعل من المستحيل عليهم أن يغضبوا منه. وبعد ساعة فقط من الاستجواب، قرر أعضاء اللجنة أنهم سمعوا ما فيه الكفاية، فقال له رئيسها: أشكرك شكرا جزيلا، إنك مثل جيد للشهود الآخرين. ولم يكتف الأعضاء بتركه طريقاً، بل عرضوا عليه أي مساعدة إن وقعت له أي مشاكل مع مسؤولي الهجرة الذين قد يعتقلونه لأسباب خاصة بهم. وفي اليوم التالي غادر بريخت الولايات المتحدة، فلم يعد إليها أبداً. التفسير: إن نهج المجابهة الذي اتبعه الهوليوديون التسعة عشر قد أكسبهم كثيراً من العطف، وبعد سنوات كسبوا إثبات براءتهم لدى الرأي العام، غير أنهم قد وضعوا أيضاً في القائمة السوداء، وخسروا سنوات ثمينة من وقت العمل المربح. ومن جهة أخرى، فإن بريخت قد عبر عن اشمئزازه من اللجنة بصورة غير مباشرة أكثر، فلم يغير معتقداته، ولم يعرض قيمه للخطر، ولم يساوم عليها. وبدلا من ذلك، فقد احتفظ باليد العليا أثناء شهادته القصيرة عن طريق التظاهر بالاستسلام، بينما ظل يتحرك في دوائر متعرجة حول اللجنة بإجاباته الغامضة، بل إن أكاذيبه السافرة قد مرت بلا نزاع ولا تحد، لأنها كانت مغلفة بالأحاج الغامضة والتلاعب بالكلمات.